الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، نتابع درسنا في مورد العذب الزلال. قال الشيخ حفظه الله: منهج دعوة التبليغ. أليس كذلك؟ عند المنهج. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: منهج دعوة التبليغ. قال الشيخ سعد الحسين: لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها، فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها، إنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطة الأولى دون حاجة إلى الثقافة العالمية المستوردة. ولا يظهر من منهجها للمشارك العادي في نشاطها إلا قراءة السور العشر الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب، والقراءة في كتاب رياض الصالحين للنووي، وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي. قصص عن الصحابة لا يثبت أكثرها وهم للعرب خاصة، وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا، وهما يعني كتاب حياة الصحابة وكتاب رياض الصالحين، هذا للعرب، للعرب من جماعة التبليغ. العرب من التبليغيين يقرؤون في رياض الصالحين وفي حياة الصحابة، لذلك كل تبليغي عنده نسخة من رياض الصالحين ونسخة من حياة الصحابة، لا بد من ذلك، هذا أساس. طيب، وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا، وهو لغير العرب، وهو في فضائل الأعمال، ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا، ولا يخلو من الشرك، وسأعرض أمثلة قليلة إن شاء الله. هذا الكتاب للعجم، تبليغ نصاب، مكتوب باللغة الأردية، باللغة العجمية، هذا للعجم. وكتاب تبليغ نصاب فيه خرافات وفيه شركيات وفيه بدع، فيه صوفيات، فهذه الزواجية عند التبليغ. العرب لهم كتاب والعجم لهم كتاب. العرب لهم كتاب في فضائل الأعمال رياض الصالحين، ما فيه تعليم العقيدة السلفية، غالبه في فضائل الأعمال والأداب والأخلاق الآخرة، ولا يصادم التصوف. يمكن للصوفي أن يدرس رياض الصالحين ولا يأخذ العقيدة السلفية. وأما العجم فلأن الغالب عندهم التصوف، لهم كتاب يناسبهم، كتاب فيه تصوف، والله المستعان. ولذلك العربي إذا طال أمده في هذه الجماعة يتحول شيئا فشيئا إلى صوفي، أو يقف على مشارف التصوف، فإما أن يرحمه الله ويعود، وإما أن يهلك ويسقط في وتون التصوف. العربي إذا كان له مثلا 20 سنة أو أكثر مع الصوفية مع التبليغيين، تجد قريب جدا، إذا لم يكن صوفيا في باطنه، قريب جدا من الصوفية، وربما يصطلح معهم في النهاية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي نعم، يضاف إلى ذلك أصول الجماعة الستة، وتغلب عليها في العوام الأخيرة تسميتها بالصفات الست المختارة من صفات الصحابة. ويبدو أن قيادة الجماعة لجأت إلى هذا التغيير للتخلص من اتهامها باستبدال أصولها الستة عن أركان الإسلام الخمسة. والأصول الستة أو الصفات الست كما ترد في خروجهم، وهي 1 تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، 2 الصلاة ذات الخشوع والخضوع، 3 العلم بالفضائل لا المسائل مع الذكر، 4 إكرام المسلم، 5 تصحيح النية، 6 الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله على منهج التبليغ. هذا الأصول الست يريدون تحقيقها في كل تبليغ. طبعا هذه الأصول تحقيق الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت إذا رأيت هذه الكلمة تعجب بها، لكن التبليغ ما يريدون بها التوحيد، هم يفسرونها على طريقة الصوفية كما سيأتي. إذن هذا ما يفيدهم، كونهم يضعون في أول البرنامج أو في أول الجدول الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، هذا فقط شعار، وهو شعار أجوف ما ينتفع به الإنسان، ما يستفيد من التبليغ. لماذا؟ لأنهم ما يفسرونها لهم التفسير الصحيح، التفسير السلفي، ولو ربونهم على هذا التفسير يفسرونها لهم تفسيرا صوفيا فيضرهم ولا ينفعهم. لو كانت التبليغ تشرح هذه الكلمة لأتباعها شرحا صحيحا وشرحا سلفيا يبينون لهم مدلول هذه الكلمة، إثبات الإلهية لله ونفي الشرك عما سوى الله، وأن الله هو إله الحق وأن ما سواه إله باطل، ثم يشرحون لهم العبادات وأنواع العبادات ويبينون لهم الشرك وأنواع الشرك. لو يفعلون ذلك لكان هذا لهم، لا حسبنا لهم هذا الشيء، قلنا الجماعة دي جماعة طيبة لأنها تبدأ بالتوحيد تبين ذلك لأتباعها، ولكن مع الأسف الشديد يضعون هذه الكلمة في أول البرنامج ثم يحرفونها ويفسرونها تفسيرا باطلا. إذن هذا يفيد ولا ما يفيد؟ هذا يضر ما يفيد. الصلاة الخشوع والخضوع، يهتمون بالصلاة ولكن ما يهتمون بفقه الصلاة وبصفة الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يقولون خشوع وخضوع. الخشوع في الصلاة بدون فقه في أركانها واجباتها ومستحباتها وفي فضائلها وفي ما في اهتمام، ما في عناية. العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، حتى العلم الذي يعني هم يذكرونه يقصدون به الفضائل وليس المسائل، فضل الصوم فضل الصبر وفضل الصلاة وفضل كذا وفضل كذا. طيب الفضائل هذه كلها نوافل، طيب الأحكام الشرعية الحلال والحرام هذه ما بها، ما يرفعون لها رأسا، يبقى التبليغي جاهلا طول عمره. إكرام المسلم حتى ولو كان من المبتدع، حتى لو كان من العصاة الفسقة، وهذا شيء ما يجوز أن نكرم كل مسلم حتى ولو كان مبتدعا. سبحان الله، أين الولاء والبراء؟ ويأتون إلى الفاسق العاصي يكرمونه بأشياء مخزية، وربما دخلوا عند هذا العاصي وهو يشرب الشيشة وجلسوا عنده، وربما دفعوا إليه اللي الشيشة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع أشياء غريبة عنهم، إن صحت عنهم فمعنى ذلك أنهم من أجهل خلق الله هؤلاء الناس. نسمع أشياء غريبة الله أعلم بصحتها، لكن نحن ما نذكرها حتى نتأكد منها. لكن التبليغ هذا طبعهم الإكرام الزائد الذي يصل إلى حد الرعونة، وربما تعاملوا بهذا مع أهل البدع وأهل الفسق والفجور. نعم هم يريدون بذلك تلين القلب وأن يقترب منهم وأن يمشي معهم، لكن يكرمون 100 من هؤلاء الفسقة من المبتدعة وأهل الفجور، ربما واحد فقط يسلم والباقون ما يستحقون الاحترام. إنسان حقيقة يذل نفسه، ولا يجوز للمؤمن أن يذل نفسه لأهل المعاصي وأهل الفسق. أما المبتدعة هذا أمرهم ثاني، فالتبليغ في هذا منهجهم فاسد. ثم التبليغ أيضا عندهم ازدواجية، يكرمون كل مسلم إلا طالب العلم إذا كان يحذر منهجهم ما يكرمونه، بل يتكلمون فيه ويكذبون عليه. وهذا وقع معي أنا ومعروف مع غيري من طلاب العلم، إذا عرفوا أنك أنت تحذر منهم أو تحذر من منهجهم الفاسد ما يكرمونك أبدا، بل يكذبون عليك ويحذرون منك ويلفقون عليك التهم الباطلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أين إكرام كل مسلم؟ نحن أحق بالإكرام من غيرنا. لكن هذه ازدواجية الحزبيين دائما، هم طيبون مع كل أحد إلا مع أهل السنة، والله المستعان. خامس، تصحيح النية. هل تصحيح النية يكفي بدون تصحيح العمل؟ ما يكفي، النية وحدها ما تكفي، لا بد من تصحيح العقيدة وتصحيح العمل. وتصحيح العقيدة وتصحيح العمل لا يكون ذلك إلا بالعلم النافع. إذن هذه الأصول الآن هل تستقيم بها الجماعة؟ ما تستقيم بها الجماعة، لأنها أصول لم تبنى على علم نافع، ما بنيت على العلم النافع، ما بنيت على العقيدة الصحيحة. هذه أصول ناقصة قاصرة. نحن الحمد لله لسنا بحاجة إلى أصول ستة ولا إلى صفات ست، ولسنا بحاجة إلى هذا الجدول وهذا البرنامج الذي وضعه الكهنة الهلوي، ما احنا بحاجة له. الحمد لله عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله، أليس كذلك؟ والله عندنا ما يكفينا والحمد لله، والله عندنا ما يكفي ويشفي. لسنا بحاجة إلى صفات الكهنة الهلوي، هذا الصفات الناقصة وبعضها باطل يضر ما ينفع. ورضي الله عن عمر بن الخطاب لما أراد النبي أن يكتب كتابا قال لن تضل بعده أبدا، والمقصود الله أعلم بكتاب يبين فيه من هو الخليفة حتى لا يختلف الناس. ماذا قال عمر؟ قال عندنا كتاب الله حسبنا، يعني يكفينا. فبعضهم قال أحضروا كتابا، عمر يقول عندنا كتاب الله حسبنا، يكفينا القرآن. فوقع اللغط، فقال النبي اخرج عني، ما ينبغي عندي الاختلاف. فهنا بعض العلماء صوب رأي عمر، وابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين هذا الكتاب، وبعضهم صوب رأي ابن عباس. ولكنك إذا تأملت رأيت أن موقف عمر هو الأصوب، الله أعلم. قال عندنا كتاب الله حسبنا يكفينا. أما الذي كان يريد النبي أن يقرره فقد قرره رضي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرى حيث قدم أبا بكر، فعرفنا الخليفة بعده من هو. والله لو أن النبي كتب هذا الكتاب وبين فيه أن الخليفة من بعده أبو بكر الصديق، هل الروافض تقبل بذلك؟ والله الروافض ما يقبله، وربما طعنوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم قد طعنوا فيه وقالوا إن السبب هو أول نبي. وسمعت من رافض الخبيث في الانترنت ماذا يقول، أنت يا رسول الله السبب في ضياع هذه الأمة وفي تشتت هذه الأمة وفي فتنة هذه الأمة، وأخذ يردد سبع كلمات من هذا أو ست كلمات. رافض الخبيث، لماذا هو السبب في ضياع هذه الأمة حيث قدم أبو بكر للصلاة والخلافة ولم يقدم علي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن هؤلاء أهل البدع والرافض ما يستفيدون من هذا. فالآن المقصود انظر إلى فقه عمر، عندنا كتاب الله حسبنا يكفينا. وعمر رضي الله عنه كان قد وقع وهو الملهم، عمر ملهم محدث، وقع في نفسه أن النبي يريد أن يكتب كتابا متعلقا بالخلافة والسياسة ليس متعلقا بالأحكام الشرعية. لماذا؟ يعني النبي ما كان بحاجة إلى هذا الكتاب ليكتب فيه حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية قد بينها عليه الصلاة والسلام وترك الأمة على المحجة، أليس كذلك؟ يعني عمر رضي الله عنه لما رفض هذا الشيء هو كان يعلم أن النبي ما كان يريد أن يكتب كتابا متعلقا بحكم شرعي، يعني فيه حكم شرعي، لأمرين. الأمر الأول أن النبي كان قد بين الأحكام والحمد لله، ولا لا؟ وضح الحلال والحرام. ثانيا أن النبي قال لا تختلفوا أو ما تختلفون بعده أبدا. إذن هذا يفيدك أن الكتاب هذا سوف يكون متعلقا بمسائل الخلافة والسياسة. والقرآن الحمد لله في هذا الباب فيه ما يكفي ويشفي، ولا لا؟ من الأمر بالاتحاد والاجتماع والتعاون على البر وترك الاختلاف والشقاق والنزاع. عندنا كتاب الله كثيرة نستمع عليه. فعمر رضي الله عنه يعني كان فقيها في هذا، والشاهد فيه قوله: عندنا كتاب الله قاعدة والله، حسبنا، ولو رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله والله حسبنا، تكفينا، ما احنا بحاجة إلى قواعد وأصول جديدة يأتي بها هؤلاء، يكفينا في نقض هذه الأصول هذا الأصل. عندنا كتاب الله حسبنا، عندنا كتاب الله وسنة رسول الله حسبنا، الحمد لله ما بحاجة. مع ذلك انظر الشيخ الآن المؤلف سوف ينتقد هذه الأصول. نعم، ولكل من هذه الأصول. قال حفظه الله تعالى: ولكل من هذه الأصول أو الصفات مقصد وفضيلة وطريقة حصول محدد. فمقصد لا إله إلا الله على سبيل المثال إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله وأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. وفضيلتها قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وطريقة الحصول عليها ترديدها. طيب، هل هذا صحيح تفسيرا؟ هذا تفسير السلف إخراج اليقين الفاسد من القلب. نعم، إلى أن هذه أول أباطيل التبليغ. نعم. وملاحظاتي على هذا المقطع وعلى قوله: فمقصد لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، أنه كلام خطير يقرر فيه قائله وحدة الوجود، ولكن في قالب وعبارة لا تنكر عليه. فاليقين الفاسد عند أصحاب وحدة الوجود هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، خلق لله، وأن الله مستوى على عرشه باين من خلقه وعلمه بكل مكان. ولهذا يقول بعضهم: وهو عبد السلام بن بشيش وزج بي في بحار الأحادية وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. أوحال التوحيد، هكذا يعتقد الصوفية. نعم. فهم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون. ولكنهم يتسترون على ذلك ويأتون بعبارات محتملة حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم عند العامة، والتصريحات في كتبهم كثيرة لكنهم لا يبوحون بها إلا على أمثالهم فإذا مات القائل نشروا مقولاته. فإذا قال أحدهم لا إله إلا الله فإنه يعتقد في هذه الكلمة أنه لا موجود إلا الله، بمعنى أن كل الموجودات هي الله. وإن كنت في شك مما قررته عنهم فإليك هذا الذكر، وهو من أذكار النقشبندية. قال في الكشف عن الصوفية: ومن أذكار النقشبندية ذكر النفي والإثبات لا إله إلا الله، جاء في أدابه ضاربا بلفظ الجلالة إلى القلب منفذا إلى قعره بقوة يتأثر بحرارتها جميع البدن، مع ملاحظة معنى هذه الجملة هو أنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى، وينفي بشق النفي لا إله جميع المحدثات الإلهية وينظرها بنظر الفناء، ويثبت بشق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى وينظره بنظرة البقاء. ومعنى نظرة الفناء نظر الفناء عندهم أن ينظر إلى المخلوقات مع تعددها وتعدد أسمائها وصفاتها أنها شيء واحد هو الله جل الله عما يقولون وتعالى علوا كبيرا. يعني شوف نظر الفناء، قال: وهو أنه لا مقصود إلا ذات الله تعالى، وينفي بشق النفي لا إله، لا إله جميع المحدثات الإلهية، يعني ينفي بهذا الشق شق النفي، لأن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. يقول بشق النفي يعني بقسم النفي لا إله ماذا يريد بلا إله إلا الله؟ يقول ينفي جميع المحدثات الإلهية وينظرها بنظر الفناء، يعني أنه ما في شيء إلا الله. هذا حيث الوجود، يفني كل موجود بهذا لا إله. وكأن إذن وكأن معنى الكلمة إذن على هذا التفسير أن لا إله لا إله معناها لا مخلوق، أليس كذلك؟ لا مخلوق، لا حادث. ويثبت شق الإثبات إلا الله ذات الحق تعالى وينظره بنظر البقاء، البقاء إنه ما فيه هو ما في ما في إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذا من أبطل الباطل، أن تكون هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد تكون كلمة الكفر والشرك، إنه ما في إلا ما في ما يوجد إلا الله. الله المستعان. وقال في المرجع السابق ومن أورادها، أيوة، ومن أورادهم أي الشاذلية مناجاة ابن عطاء ابن عطاء الله، وتقرأ في السحر: إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أي أستني أوصافي أطعمتني منتك، وترددي في الأثر أطمعتني منتك، وترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. شوف هذا يا جماعة، هل هذا ذكر هذا ذكر هذا أم هذا من شعر إبليس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، تأمل في العبارات الآتية: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غفت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، حققني بحقائق أهل القرب واسلك أهل القرب واسلك بي مسالك أهل الجذب. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك، أنت الذي أزلت الأغيار عن أسرار أحبائك. انتهى. توضيح هذه العبارة أو العبارات: معنى قوله ويكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، يعني أنه لا يعقل في عقول أصحاب وحدة الوجود المنحرفة أن يكون لغيره من الظهور ما ليس له حتى يكون ذلك الغير هو المظهر له. وعلى هذا فيكون أن كل ما ظهر لك فرأيته ببصرك أو سمعته بأذنك أو لمسته بيدك فهو الله، عياذا بالله عن ذلك. وعلى هذا المعنى يحمل قوله متى غفت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، يعني أنك لم تغب بل أنت موجود، نراك ونسمعك ونلمسك، فأنت الشمس وأنت القمر وأنت الكواكب وأنت السماء وأنت الأرض وأنت الصخر وأنت الإنسان وأنت كل شيء نراه ونسمعه ونلمسه، ولو كان حقيرا كالكلب والخنزير أو مستقذرا كالجيف والنتن. اللهم فاكتب لعناتك المتتابعة وغضبك المستمر على الصوفية المارقة الذين يزعمون أنك حللت في الفرج المنكوح والطعام المأكول والجيف المستحيلة، فهل هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟ كلا. نقلت لك هذه النقول وهي قليل من كثير لتستيقن أن ما قلته عنهم أنهم حينما يقولون لا إله إلا الله إنما يقصدون معنى أنه لا يوجد إلا الله، وأن هذه عقيدتهم التي يتسترون عليها، وأن معنى قوله إخراج اليقين الفاسد على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله لا يقصد به إلا هذا الاعتقاد الخبيث كما أوضحته سابقا. ومما يدل على صحة ما أوضحته أن محمد إلياس كان يجلس في المراقبة الجشتية عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي طغت عليه فكرة أصحاب وحدة الوجود، ولو كان منكرا لهذه الفكرة ما جلس عند قبر من قالها وأقرها وتفوه بها. لا شك في ذلك. الله المستعان. صوفية نفقوا على هؤلاء العرب. قال محمد زكريا الكندهلوي في كتابه فضائل الصدقات هنا في الحاشية يقول كندهلة وزكريا: أريد أن أسجل هنا قصتين لأكابرنا كنموذج، أحداها رسالة سامية لشيخ المشايخ قطب الإرشاد حضرة الكنكوهي قدس أو قدس سره، التي كتبها إلى شيخه شيخ العرب والعجم الحاج إمداد الله أعلى الله مرتبته. يقول: إن إطالة الكلام إساءة أدب، اللهم اغفر، فإنما كتب بأمر الشيخ: أنا كذاب، أنا لا شيء، لا ظل إلا ظلك، ولا وجود إلا وجودك، من أنا؟ لا شيء، وما أنا هو أنت، وتفريق أنا وأنت هو شرح محض، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا في كتابه تبليغ النصاب، زكريا كندهلوي صاحب الكتابة تبليغ النصاب فضائل القرآن: إن الحق سبحانه منبع في الواقع لكل حس وجمال، والحق أنه لا يوجد في الكون جمال سواه. قلت: فانظر إلى هذا الضلال وانحراف العقيدة وحجة الوجود الكفرية عند شيخ الجماعة محمد زكريا كندهلوي. وإذا أردت أخي المسلم معرفة ضلال هؤلاء فقرأ كتاب الديوبندية، ففيه بيان شافي لضلال الحراف جميع مشايخ التبليغ في جميع أبواب العقيدة بلا استثناء، فجزى الله مؤلفه خيرا. محمد بن هادي، شوف الآن كلمة وتفريق أنا وأنت هو شرح محض، يعني مو في الواقع مو موجود، أنا وأنت هذا الضمير في الواقع ما هو شرح فقط، أما في الواقع ما في أنا وأنت، كلنا أنا أو كلنا أنت. وعلى هذا الشعر المنسوب إلى عمر الخيام، وكان صوفيا من هؤلاء الصوفية أخواني، يعني اللي انتسبوا إلى هذا المذهب وعرفوه هم على هذه العقيدة الفاسدة وحلة الوجود. لما يقول: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيتنا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليهم وهنا. قال لي: من؟ قلت: انظر فما. ثم بالباب، ثم إلا بالباب، ثم قلت: انظر فما، ثم إلا أنت بالباب هنا، أنت بالباب. قال لي: أحسن تعريف الهواء وعرفت الحب فادخل يا أنا، يعني ما في فرق بيني وبينك. هو قال له: ما في الباب إلا أنت. هو قبل سنة قال: من بالباب؟ قال: أنا. قال: لا أخطأت تعريف الحب، أخطأت، الحب معناه وحدة الوجود، ما في فرق بيني وبينك. هذا الشعر وإن كان شعرا غزليا وربما سمعه الإنسان العاشق يهيم فيه، لكنه مبني على هذه العقيدة الفاسدة، ولا لا؟ وحدة الوجود. ولذلك هو من يقول أنا وأنت شرح محض، ولا في الحقيقة ما في أنا وأنت، قطعة واحدة، هذه وحدة الوجود الفاسدة. وهناك أشعار كثيرة مبنية عليها، على هذه العقيدة الفاسدة، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.